عيشي سنين أحلام دايبين بأحلى كلام عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام عيشي سنين أحلام دايبين بأحلى كلام ما عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام.